فما حكم حثي التراب على القبر؟ في خلاف، والصحيح أنه مستحب لا لحديث عامر في الباب، وإنما الأحاديث التي في الباب، فإنه جاء عن عامر وتقدم ضعفه، وأنه من طريق القاسم بن عبد الله العمري وقد كذب، وجاء عن أبي هريرة أصح ما في الباب، وجاءت مراسيل أيضا كذلك في الباب وأصح ما في الباب حديث أبي هريرة، وقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والحديث معلم، ولكن جاءت موقفات ثابتة. فما هي الموقفات الثابتة؟ أثر علي أحسنته ثابت، رواه النبي شيبة وسنده صحيح، وأثر أيضا أبو داود. طيب أحسنت، أثر أبي الدرداء وهو إن شاء الله حسن، فإنه عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام، وعامر لم يسمع من أبي الدرداء، ولكنه قد توبع كما يدل عليه السياق أو ظاهر سياق الإسناد، ظاهر الإسناد يدل على أنه قد توبع عن عامر وغيره من أهل الشام، ذكروا ذلك عن أبي الدرداء، وأنه قال من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحمل بأركانها الأربع، وأن يحثوا في القبر. وهذا الأثار ليس فيها التثليث، لا أثر علي كما هو مذكور هنا، ولا أثر أيضا كذلك أبي الدرداء، لكن قد علمت أن أحمد رحمه الله قام من مكانه إلى القبر وحث عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه وقال قد صح ذلك عن علي، أو قد جاء عن علي وصح أنه حث على قبر ابن المكفف، ولم يذكر التثليث، لكنه فعل التثليث أحمد رحمه الله تعالى. فعلى هذا يقتصر على الواحدة. وهل يحث على القبر بكفيه أم بكف واحد؟ على ما ذكر هؤلاء العلماء، نعم بكفيه، يأخذ ترابا في كفيه ويحث على القبر كما ذكر أهل العلم، ثلاث حثيات بيديه جميعا. متى يكون هذا الحث؟ ويقال الحث أيضا، نعم، بعد سد اللحد، فإذا سد اللحد حث من كان قريبا من القبر، وهكذا أيضا من جاء من موضعه إلى شفير القبر لأجل هذا المعنى لا بأس بذلك، فيحث عليه بعد سد اللحد، فإذا سد اللحد حث عليه ثلاثا، وأما إذا انتهوا من دفنه فلا يحث، ما فيه معنى للحث بعد الانتهاء من الدفن، وإنما يكون ذلك عند أثناء الدفن أو بعد سد اللحد، وأما بعد الفراغ من الدفن فليس بمستحب. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه مستحب لما تقدم من ذكر الآثار، وهكذا الأحاديث في الباب المراسيل والمرفوعات. فمن الذي قال بعد أن ذكر الأحاديث حديث الباب، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتدل على أن لذلك أصلا في الشريعة؟ تفضل. أحسنت، الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السيل، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتدل على أن لذلك أصلا في الشريعة، أي الحث على القبر. من المعاصرين ذهب إلى الحث عن القبر؟ العثيمين الألباني، ورأيا أن ذلك سنة، وهكذا قبل ذلك الصديق حسن خان في الروضة الندية، والإمام الشوكاني قرر ذلك في السيد، فهو مستحب إن شاء الله. وما هو مصدر حثاء ومضارع حثاء؟ ما هو مصدر حثاء ومضارع حثاء؟ نعم، حثى يحثو حثوا، وحثى يحثي حثيا، مصدران ومضارعان، فهو إما واوي أو يائي، فهو بالواو والياء جميعا. والحثية ما هي في الأصل؟ الحثية لعند غيرك، نعم، ما يملأ الكف. والحفنة ما يملأ الكفين، لكن قد يستعمل هذا موضع هذا، فقد يستعمل الحثية فيما يملأ الكفين، حثى بكفيه، لكن الأصل عند الإطلاق الحثية ما يملأ الكف، هذا هو الأصل، والحفنة ما يملأ الكفين. فهذه إن شاء الله سنة. هل رأيتم شيئا لشيخنا رحمه الله مقبل في الحثي عن القبر بعد سد النحد؟ فهذا الذي عليه الأكثرون إن شاء الله أنه مستحب. طيب، نواصل ما يتعلق بهذه المسألة. وهل يستحب أن يقول عند ذلك منها خلقناكم إلى آخر الآية، وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى؟ وهل يستحب أن يقول عند ذلك منها خلقناكم الآية؟ قال الشوكاني كما في النيل: ويستحب أن يقول، قال الشوكاني كما في النيل، ويستحب أن يقول عند ذلك، أي عند الحثي على الميت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ذكره أصحاب الشافعي، ذكره أصحاب الشافعي، واستدل على ذلك بحديث أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رواه أحمد. رواه أحمد في المسند من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة به. وهذا الحديث ضعيف جدا، وتقدم بيان علته. تقدم كلام ابن حبان، قال: عبيد الله بن زحر يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. هذا نص عبارته: عبيد الله يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. هذا نص العبارة. واستحب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. استحب ذلك القاضي حسين من الشافعية والمتولي وآخرون، كما نقل ذلك النووي في المجموع. استدلوا له أيضا بحديث أبي أمامة وليس فيه شيء مما استدلوا به. الحديث أولا ضعيف، وعلى ثبوته فليس فيه شيء من هذا أنه مع الأولى ومع الثانية، وإنما فيه الإطلاق، يعني حثى وقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم كما تقدم، وليس فيه التدليث هذا مع كل حتية. فالحاصل الحديث لا يثبت. وانظر رد الإمام العلامة الألباني على النووي رحمه الله، فإنه ذكر أنه مستدل بهذا الحديث، أو ذكر أنه يستدل له بهذا الحديث، ورد عليه الألباني برد جميل مطول تركناه. أي من حديث هذا؟ هذا الحديث لا يصلح أن يستشهد به ولا يستشهد له، فهو إلى الوضع أقرب على الصلاح بن حبان موضوع على صلاحه، لكن كما تقدم معنا أنه لا يتجاسر أن يقال موضوع فيما كان راويه متروكا أو كذابا إلا إذا سبق إمام من أئمة الشان بهذا الحكم، وهذه قاعدة يمشي عليها شيخنا رحمه الله، أنه لا يحكم عن الحديث بالوضع إذا كان راويه كذابا أو وضاعا أو متروكا، فقال ما أحكم عليه بالوضع إلا إذا سببته، وإلا أقول فيه ضعيف جدا، وهذا من باب الاحتياط فقط. فهو رد على من ذكر من ثلاثة أوجه. فالخلاصة أن المشروع أن يحثو التراب وهو ساكت، فالخلاصة في هذه المسألة أن المشروع أن يحثو التراب وهو ساكت ولا يقرأ الآية المذكورة مطلقا، ولا يقرأ الآية المذكورة مطلقا، فقراءة الآية في هذا الموضع بدعة محدثة، فقراءة الآية في هذا الموضع بدعة محدثة يجب اجتنابها. فليس فيها حديث يعتمد عليه، في هذا الفعل فليس فيها حديث يعتمد عليه، وممن ذهب إلى أنه لا يشرع المالكية رحمهم الله، فلا يشرع قراءة الآية، وهذا قول المالكية وهو الصواب. واستحب بعضهم أيضا أن يقول في الأولى اللهم لقنه عند المسألة حجته، واستحب بعضهم أن يقول في الأولى اللهم لقنه عند المسألة حجته، إذا حث الأولى قال اللهم لقنه عند المسألة نور حجته، وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه، فإذا ألقى الثانية الحفنة أو الحتية الثانية قال اللهم افتح أبواب السماء لروحه، وفي الثالثة اللهم جافن الأرض عن جنبه، اللهم جافن الأرض عن جنبه، استحب ذلك المحب الطبري، وهذا أيضا ليس عليه أثارة علم فهو من البدع المحدثة، وهذا أيضا ليس عليه أثارة علم فهو من البدع المحدثة. فالخلاصة أنه يلقي الحثية وهو ساكت، ومن ابتكر ذكرا هنا فليس عنده دليل عليه وليست عنده أثارة علم من الكتاب والسنة على ما فعل، فيسكت ساكتا ويلقي الحثيات عن القبر من غير كلام. وتثليث الحثية فعله بعض أهل العلم وجاء في الأحاديث الضعيفة، وإذا فعل ذلك مرة واحدة هذا الذي يظهر، لأن الأحاديث لا تثبت، وجاء عن علي وعن أبي الدرداء الإطلاق من غير تحديد عدد معين. هذا حاصل ما يتعلق بحديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم. هذا الحديث من طريق من؟ ضعيف من طريق من؟ نعم القاسم بن عبد الله العمري، وهو ضعيف بل حكم عليه بأنه كذاب، قال بعضه متروك. طيب، فإذا تعلق بعثمان بن مضعون، نختم بها الدرس إن شاء الله، نكون قد أتينا على حديث عامر بن ربيعة وذكر المسألة المتعلقة به مع الضميمة. فإذا قال الشيخ الألباني كما في سلسلة صحيحة، هذه الفائدة تتعلق بعثمان، كما في السلسلة الصحيحة 16 قد ذكر غير واحد أن عثمان بن مضعون كان أول من دفن بالبقيع، ولم أرى ذلك متصلا من وجه يحتج به، وأعلى ما وقفت عليه ما خرجه ابن سعد من طريق الواقدي نفسه، قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال أول من دفن بالبقيع من المسلمين عثمان ابن مضعون وابن ربيعة هذا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السند إليه هالك، لأن الواقدية متروك كما تقدم. وشيخه محمد بن عبد الله هو ابن أبي سبرة أبو بكر المدني قال الذهبي في الميزان قال أحمد كان يضع الحديث. فإذا السند هالك كما قال، الواقدي متروك، والشيخ محمد بن عبد الله بن أبي سبرة هذا الذي هو أبو بكر المدني أحمد يقول يضع الحديث. وذكر أيضا من طريق الواقدي أنه أسعد بن زرارة أول من دفن بالبقيع ثم قال رحمه الله وبالجملة فلا يدرى من هو الصحابي الذي دفن بالبقيع أولا أهو عثمان بن مضعون أم أسعد بن زرارة؟ على أن ذلك كله مداره على الواقدي، وبأسانيده المختلفة الواهية انتهى وهذا مشهور يا أخوان في السير، يتناقله أهل العلم أن أول من دفن عثمان ابن مضعون في البقيع، هذا مشهور جدا، والواقدي من أهل السير، وربما قبلوا منه بعض الأشياء، قبلوا منهم مع أنهم يعترفون بضعفه ويتركون حديثه، لكن في السيرة ربما قبلوا من الواقدي ومن غيره. والله المستعان. لكن الشيخ يرى أنه لا يعلم من هو أول من دفن. وحديث التعالم بالحجر تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحجر كبير ليتعالم قبر أخيه، لأنه ستوضع بعد ذلك قبور أخرى، ففيه شيء من إشارة، ففيه شيء من إشارة أنه متقدم في الدفن، لكن هل هو أول أم بعد غيره؟ وإن فيه إشارة إلى أنه متقدم رحمه رضي الله تعالى عنه في الدفن. حديث التعالم بالحجر ذاك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمله، وقد سمعت أن فيه خلافا الصحيح أنه حسن، وأنه مرفوع ليس بمرسل، وإنما الجزء الأول منه مرسل ثم رفعه الراوي. من هو هذا الراوي الذي رفعه؟ من هو الراوي الذي رفعه؟ ذكر صدره موقوفا عليه ومقطوعا ثم رفعه بعد ذلك. حديث الحجر الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ساعديه، ورفع الثوب عن ساعديه ليحمله، كان كبيرا، المطلب بن عبد الله بن حنطب، فهو تابعي، وصدر الأثر موقوف عليه، وإن شئت قلت مقطوعا على الصلاح المصطلح عليه، لكنه رفعه بعد ذلك. وقال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الذهب عليه بالإرسال تقدم كلام الشيخ رحمه الله، وأنه إنما حمله على ذلك الاختصار، وذكر الحديث من حافظته، وإلا لو ذكر الحديث بطوله لحكم عليه بالرفع، الحديث فيه أنه مرفوع، فحديث التعالم ثابت وتقدمت مسألته. لكن هنا المقصود عثمان بن مضعون، هل هو أول من دفن بالبقيع؟ فيه خلاف، والأسانيد إليه في كونه أول من دفن كلها كما علمت من طريق الواقدي، وبعض الأسانيد هالكة. وهكذا أيضا قيل سعد ابن زرارة، وأيضا من طريق الواقدي وبأسانيد مختلفة واهية، الله أعلم من دفن، ولكن نحن نقول عثمان من أول من دفن بالبقيع لحديث التعالم أنه من أول من دفن بالبقيع، والله أعلم، فإن فيه إشارة. فعندما نسأل عن مسألتنا التي أخذناها، وهي مسألة قول القائل عند حثوي أو حثي التراب، في كل حتية أو عند كل حتية منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى أن ينتهي للثلاث، الصحيح أنها محدثة، فلا يقول عند الأولى منها خلقناكم، ولا عند الثانية وفيها نعيدكم، ولا الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولا يقول شيئا من الذكر، لا ذا ولا غيره، لا يقول شيئا من الذكر، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يسقط السنة السكوت، والله أعلم.